أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أعطي كل نبي عطية، فكل قد تعجلها، وإني أخرت عطيتي شفاعة لأمتي. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: وخطب على منبر البصرة فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي إلا له دعوة قد تنجزها في الدنيا، وإني قد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. ذكرنا في الحديث السابق أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه قد خص الله عز وجل هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالشفاعة يوم القيامة، أن يشفع لمن شاء الله عز وجل من خلقه، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء يوم القيامة بين الخلق. الله عز وجل يفصل القضاء، يشفع لأمته صلوات الله وسلامه عليه فيكونون أول من يجوز الصراط، يشفع أيضا في عصاة المذنبين الذين استحقوا أن يكونوا من أهل النار فيخفف عنهم من ذلك ما يشاء الله سبحانه، يشفع لمن دخل النار فيخرج الله عز وجل من يشاء منها بعد ما يعذبون عذابا يعلمه الله سبحانه، ثم يخرجون منها إلى الجنة كما سيأتي في أحاديث. شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، هذا المقام المحمود الذي يقومه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأعظم الشفاعات، وهي فصل القضاء بين العباد. وذكرنا أنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن العباد في هذا الموقف العظيم في عرصات القيامة يقولون: يا رب اصرفنا ولو إلى النار، يظنون أنه لا شيء أقسى وأصعب وأشد عليه من هذا الموقف بين يدي الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويظنون أن النار أهون من هذا الموقف فيقولون ذلك، ويذهبون إلى الأنبياء كما قدمنا قبل ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وسيأتي أحاديث بمثلها. الغرض من ذلك أن الشفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنها من عقيدة الإنسان المؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة شفاعات كما جاءت وصح فيها الأحاديث، بل ثبوت الشفاعة هذا ثبت متواترا. نقول الحديث المتواتر هو الذي رواه جمع عن جمع تمنع العادة اتفاقهم على الكذب، حديث متواتر رواه مجموعة من الناس عن مجموعة من مثله لغاية ما يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم، تمنع العادة أن يكذب هؤلاء جميعهم عدد كبير. فمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد فقط روى حديث الشفاعة أكثر من 9 أنفس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. جاء حديث الشفاعة من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر ومن حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أنس بن مالك ومن حديث ابن عباس ومن حديث أبي بكر الصديق وعمران بن حسين وحزيفة ابن اليمان ومن حديث أم حبيبة وغيره. هؤلاء في هذا الباب فقط أكثر من 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون هذه الأحاديث اللي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ دعوته ليوم القيامة وأن له الشفاعة يوم القيامة، فجاءت في هذه الأحاديث التي ذكرنا أسماء بعض من أصحابها. من الأحاديث مثلا يقول أبو هريرة هذا في مسند أحمد وفي الصحيحين أيضا: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. إني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، يبقى حوش هذه الدعوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم دعوة مستجابة. ويا ترى يعني هل النبي له دعوة بس واحدة؟ كأن الأنبياء دعوتهم مستجابة يدعون الله عز وجل، ولكن دعوة واحدة تختص بالأمة كلها، تختص بالأمة كلها، يبقى لك دعوة في أمتك. الأمة اللي عصتك، الأمة اللي كذبتك، الأمة اللي أعرضوا عنك وفعلوا، فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم: والله عندك أدي ملك الجبال، إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. لو انه طلب هذا الشيء كان خلص، خلصت هذه الدعوة اهلاك عام لهؤلاء الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. كأن لكل نبي دعوة عامة للأمة، اما باهلاكها او بتعذيبها او بشيء يطلبه او يقتص لنفسه او يقتصها للبعض من هؤلاء. فكل نبي دعا ربه زي ما نوح عليه الصلاة والسلام دعا ربه: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فدعا على جميع من في الأرض أن يهلكهم الله سبحانه، فأهلكهم الله، استنفذ هذه الدعوة. طيب هي الدعوة الوحيدة لنوح؟ له دعوات كثيرة، دعوات مستجابة، إذا كان الأولياء والصالحون لهم دعوات كثيرة مستجابات فكيف بالأنبياء؟ ولكن دعوة تكون لعموم الأمة فيها شيء من الطلب من الله عز وجل بالإهلاك بالعذاب بآية من الآيات، فالنبي صلى الله عليه وسلم تحوش هذه الدعوة. الدعوة اللي عامل الأمة لا خليها تنفع الأمة يوم القيامة. فاستحق النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم المقام المحمود بصبره، في إيده دعوة إنه محققة في الأمة كلها. أطلب نعمل لك إيه في هذه الأمة إلا عصتك وكذبت؟ لا، خلي لي هذه الدعوة ليوم القيامة، أطلب من الله عز وجل الشفاعة لهذه الأمة. كأنه في الدنيا الدعوة للأمة كلها، فيهم أمة الإجابة وفيهم أمة الدعوة. نقول النبي يرسل إلى قومه أمة الدعوة كل الناس المسلمون والكفار، فلك دعوة محققة في هؤلاء، ولك دعوة إنك إن شئت أخذتها في أمتك أنت هؤلاء المؤمنين، شئت أخرناها ليوم القيامة، قال لا، نؤخر هذه الدعوة ليوم القيامة. فراجع أن تكون بهذه الشفاعة يدخل الجنة أعداد كبيرة من هذه الأمة، يكون نصف أهل الجنة، تمنى أن يكون أمته صلى الله عليه وسلم أن تكون ثلثي أهل الجنة فيعطى ما يتمناه صلوات الله وسلامه عليه. من هذه الأحاديث اللي جاءت عنه صلوات الله وسلامه عليه في أمر الشفاعة حديث لأبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذكر هذه الشفاعة. قلنا في حديث طويل لابن عباس، وذكرنا بالأمس حديث لأنس بن مالك، والمعنى واحد في هذه الأحاديث. فمن ما جاء في حديث أبي بكر الصديق وهو حديث حسن، يقول أبو بكر رضي الله عنه: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فصلى الغداء، صلى الغداء يعني صلى صلاة الصبح، صلاة الصبح، ثم جلس حتى إذا كان من الضحى ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان كثيرا ما يصلي الفجر ثم يجلس في مصلى لغاية وقت الشروق ثم يصلي الضحى صلى الله عليه وسلم. فهنا جلس النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما جاء وقت الضحى فضحك، شاف النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، بس على إيه ما يعرفوش إيه الأمر. ثم جلس مكانه صلى الله عليه وسلم حتى صلى الأولى هي صلاة الظهر يعني، والعصر والمغرب، كل ذلك في كل ذلك صلى الله عليه وسلم لا يتكلم، حتى صلى العشاء الآخرة ما بيتكلمش، قاعد من الفجر حتى العشاء صلى الله عليه وسلم لا يتكلم. ثم قام إلى أهله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس لأبي بكر رضي الله عنه: ألا تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه؟ صنع اليوم شيئا لم يصنعه قط، يعني بيقعد للشروق بيقعد، لكن بيقعد من ساعة الفجر لغاية العشاء هو قاعد في المسجد في مكانه صلى الله عليه وسلم، دي ما عملهاش قبل ذلك. فسأله أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال: نعم، عرض عليه يعني في المجلس اللي هو فيه صلى الله عليه وسلم، عرض عليه ما هو كائن من أمر الدنيا وأمر الآخرة، فجمع الأولون والآخرون بصعيد واحد. يعني ربنا أرى النبي صلى الله عليه وسلم هو جالس في هذا المجلس ما سيكون يوم القيامة، رؤيا يراها النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي سيكون يوم القيامة. جمع الأولون والآخرون يعني فيما يراه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بصعيد واحد، يعني في أرض واحدة صلوات الله وسلامه عليه يرى ذلك. قال: ففضع الناس بذلك، أصاب الناس الفزع وأصاب الناس الخوف، يعني المجتمعون في عرصات القيامة، حتى انطلقوا إلى آدم عليه السلام والعرق يكاد يلجمهم، فقالوا: يا آدم، أنت أبو البشر وأنت اصطفاك الله عز وجل، اشفع لنا إلى ربك. قال: لقد لقيت مثل الذي لقيتم، يعني أمر مفزع وأمر شديد وصعب، وأنا ما أقدرش على هذا الأمر، زي ما أنت حسين بفظاعة اليوم أنا هذا آدم عليه الصلاة والسلام يقول ذلك. انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم، انطلقوا إلى نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، قال فينطلقون إلى نوح عليه السلام فيقولون اشفع لنا إلى ربك، فأنت اصطفاك الله واستجاب لك في دعائك ولم يدع على الأرض من الكافرين ديارا. يعني لما طلبت من ربك يهلك لك من في الأرض فاستجاب لك ربك، ادعي بقى ربنا أن ينقذنا في هذا الموقف. فيقول ليس ذاكم عندي، انطلقوا إلى إبراهيم عليه السلام فإن الله عز وجل اتخذه خليلا. فينطلقون إلى إبراهيم فيقول ليس ذاكم عندي، ولكن انطلقوا إلى موسى عليه السلام فإن الله عز وجل كلمه تكليما. فيقول موسى عليه السلام ليس ذاكم عندي، ولكن انطلقوا إلى عيسى بن مريم فإنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. فيقول عيسى ليس ذاكم عندي، ولكن انطلقوا إلى سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه فإنه أول من تنشق عنه الأرض. يعني المزية للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أول من يقوم من قبره هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، انطلقوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع لكم إلى ربكم عز وجل. قال فينطلق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى في الحديث يقول أنا لها ويقوم للشفاعة. فينطلق فيأتي جبريل إنه ينظر، فيأتي جبريل ربه فيقول الله عز وجل ائذن له وبشره بالجنة. يطمئن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقام، سنأذن لك وأبشر بالجنة، بعده أنت في الجنة. قال فينطلق به جبريل، ينطلق بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة حيث يسجد لله سبحانه. قال فيخر ساجدا قد رجمع، يعني سجود النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الله عز وجل في رواية أخرى أنه تفتح له الجنة صلى الله عليه وسلم، فإذا به يجد ربه سبحانه فيخر لله عز وجل ساجدا. سجود ده مقداره قد إيه؟ يقول قدر جمعة، يعني أسبوع ساجدا لله سبحانه. وربنا يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا بإذنه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم حين ينطلق للشفاعة مش مجرد ما دخل الجنة يطلب، لا، يسجد لله عز وجل حتى يأذن الله سبحانه تبارك وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل ارفع رأسك يا محمد وقل يسمع واشفع تشفع واشفع تشفع. فيرفع رأسه فإذا نظر إلى ربه عز وجل خر ساجدا قدر جمعة أخرى، يسجد النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية. حين يرفع رأسه من السجود في المرة الأولى يرى ربه سبحانه كأنه إجلاله لله عز وجل يمنعه من الكلام، يسجد مرة ثانية صلوات الله وسلامه عليه قدر جمعة أخرى. فيقول الله عز وجل ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. قال فيذهب ليقع ساجدا مرة ثالثة، يريد أن يسجد، فيأخذ جبريل عليه السلام بضبعيه، يعني يمسكه من ذراعيه صلى الله عليه وسلم، لا مش وقت السجود بقى الآن، قم اطلب، شوف هتطلب ايه من ربك سبحانه. فيفتح الله عز وجل عليه من الدعاء شيئا لم يفتحه على بشر قط، فيقول أي ربي خلقتني سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، حتى إنه لا يرد علي الحوض أكثر مما بين صنعاء وأيلة. ثم يقال ادعوا الصديقين فيشفعون، يبقى تقبل الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. ثم يقال ادعوا الصديقين، وهنا لاحظ راوي الحديث هو أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، فله شفاعة يوم القيامة رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد شفاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقال ادعوا الأنبياء، كأن اختصت هذه الأمة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أول الشفاعات عليه الصلاة والسلام، ثم الصديقون من هذه الأمة يشفعون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الأنبياء للأمم الأخرى بعد أمتنا يشفعون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقال ادعوا الأنبياء، فيجيء النبي ومعه العصابة، يعني مجموعة من الناس، والنبي ومعه الخمسة والستة، نبي يدعو قومه لا يستجيب إلا خمسة أو ستة، والنبي وليس معه أحد، والنبي وليس عليهم الصلاة والسلام. ثم يقال ادعوا الشهداء فيشفعون لمن أرادوا. قال فإذا فعلت الشهداء ذلك يقول الله عز وجل أنا أرحم الراحمين، أدخل جنتي من كان لا يشرك بي شيئا. هذا الحديث في اختصار، في اختصار الموقف موقف طويل جدا على ما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويحد للنبي صلى الله عليه وسلم حد أدخل هؤلاء الجنة. الله عز وجل يفصل القضاء بين غيره من الأمم صلوات الله وسلامه عليه بين الأمم الأخرى، فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم لربه فيحد له حد آخر فيشفع فيهم صلوات الله وسلامه عليه. فهنا اختصر أشياء في هذا الحديث، فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع، النبي صلى الله عليه وسلم يشفع الصديقون، يشفع الأنبياء، يشفع الشهداء. فإذا انتهت شفاعة على ذلك، فإذا بالله سبحانه وتبارك وتعالى يقول أنا أرحم الراحمين، أدخل جنتي من كان لا يشرك بي شيئا. الإنسان الذي مات على التوحيد يدخل الجنة، فيدخلون الجنة. ثم يقول الله عز وجل انظروا في النار، انظروا في النار، هل تلقون من أحد عمل خيرا قط. حد أدخل النار وعذب في النار وله عمل في يوم من الأيام خيرا قط، فيجدون في النار رجلا فيقولون له هل عملت خيرا قط. رجل من أهل النار، من الموحدين، من عصاة الموحدين، إن الله عز وجل منع على الكفار الجنة، حرم عليهم الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به. من مات كافرا مشركا لا جنة له ولا شفاعة تنفعه، إنما الشفاعة للموحدين الذين استحقوا النار بذنوبهم فعذبوا ما شاء الله عز وجل كما سيأتي في أحاديث، ثم بعد ذلك أخرجوا منها برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتبارك وتعالى. قال فيجدون هذا الرجل فيسألونه هل عملت خيرا قط، فيقول لا، غير أني كنت أسامح الناس في البيع والشراء. فيقول الله عز وجل، يعني هذا العبد كان يسمح في البيع والشراء، ما كانش متعنتا حين يبيع وحين يشتري يوم يسامح عبدي ما دفعش ثمن كامل أخذ وقصت عمل فوت قصات ما دفعهاش، يوم يسامح الناس. فكان الرجل متساهلا مع الناس، فكان جزاء من جنس عملي أن سامحه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول سبحانه اسمحوا لعبدي كإسماحه إلى عبيدي، يعني زي ما كان بيسمح لعبيدي في البيع والشراء اسمحوا له أخرجوه من النار. ثم يخرجون من النار رجلا فيقولون له هل عملت خيرا قط، واحد تاني فيقول لا، غير أني قد أمرت ولدي. هذا رجل كان نباشا، كان يسرق القبور، ومات هذا الإنسان كان موحدا ولكن كان يسرق القبور، أكفان الموتى. يقول إني قد أمرت ولدي إذا مت فأحرقوني، طلب من عياله كده، إذا مت فأحرقوني بالنار ثم اطحنوني حتى إذا كنت مثل الكحل فاذهبوا بي إلى البحر فذروني في الريح، فوالله لا يقدر علي رب العالمين أبدا. يعني الإنسان كأن هذا لما جاله الموت اتفجع من الموت وخاف من الله عز وجل، استحضر عظمة الله سبحانه وتبارك وتعالى، اندهش وتحير وخرف في الكلام، خرف في الكلام بسبب شدة خوفه من الله عز وجل، ليس لأنه يظن أن الله لا يقدر عليه، لا لا. وفي رواية أخرى يقول إن الله إن يقدر علي يعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالم. شدة خوفه دفعته لأنه يقول احرقوني لغاية ما أبقى زي الكحل، وبعدين خدوني في يوم عاصف ذروني في البر والبحر، يمكن أفوت، يمكن أفلت، يمكن أخاف من عذاب الله رب العالمين، فيمكن يحدث ذلك. فقال الله عز وجل وقد جمعه وأدخله النار وعذبه ما شاء الله سبحانه، قال لما فعلت ذلك، لما فعلت ذلك؟ قال من مخافتك، من مخافتك، يعني مش فعلت إنكارا لقدرتك لا، ولكن من شدة خوفي، خوفي دعا لن أفعل ذلك. قال فيقول الله عز وجل انظر إلى ملك أعظم ملك، يعني بعد ما أخرجه الله عز وجل من النار فيقول له انظر إلى ملك أعظم ملك فلك مثله وعشرة أمثاله. هذا إنسان أخرج من النار، فكان جزاء لما يدخل الجنة لك مثل ملك من ملوك الدنيا أعظم ملك عشرة أمثال الملك الذي كان فيه. فيقول العبد لله عز وجل لما تسخر بي وأنت الملك، يعني أنت القادر على كل شيء، ليه بتسخر مني يا ربي، يظن أن الله يسخر به. قال وذاك الذي ضحكت منه الضحى، ده اللي ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ضحك إن العبد زي ما في الدنيا خرف في الأخرة خرفتان، في الدنيا قال إن يقدر الله عليه نسي أن الله على كل شيء قدير، فإذا به في الأخرة برضه يقول يا رب تسخر بي وأنت رب العالمين، لا ربنا لا يسخر بي، ولكن يحقق هذا الشيء له ولغيره سبحانه وتبارك وتعالى. فهذا حديث عظيم من أحاديث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث كثيرة، وسيأتي ما في هذه الأحاديث من إخراج ناس من النار، هؤلاء يختمون ويقال لهم الجهنميون، الجهنميون يعني الخارجون من جهنم بعدما عذبوا رحمهم الله فأخرجهم إلى الجنة، نرجع ذلك الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وذلك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.